يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور وضاح يهدي الأرواح. وقفة مع آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، وبالتحديد في الجزء التاسع في سورة الأعراف الآية 96، يقول الله تعالى في كتابه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. الإيمان قول وعمل. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان أي القلب، وعمل بالجوارح والأركان. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. التقوى أن يطاع الله تعالى فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر سبحانه وتعالى. إن أنت تطيع ربنا، إن أنت تشكر ربنا، إن أنت تعبد ربنا حق العبادة سبحانه وتعالى. لذلك التقوى. جاء رجل إلى أبي هريرة وسأله، فقال: يا أبا هريرة، ما التقوى؟ فقال أبو هريرة: أرأيت إن مشيت في طريق فيه شوك ماذا تصنع؟ لو أنت ماشي في طريق وفيه شوك ماذا تصنع؟ قال: أعدل عنه وأبتعد عنه، بمشي بعيد عنه. فقال أبو هريرة: ذاك التقوى. هي دي التقوى، أن تبتعد عن معاصي الله سبحانه وتعالى، أن تبتعد عن معصية الله سبحانه وتعالى، وأن تكون في خلواتك أفضل من ظاهرك أمام الناس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة كما في حديث ثوبان رضي الله عنه: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بجبال حسنات كجبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله تعالى هباء منثورا. سلم يا رب سلم. فيجعلها الله تعالى هباء منثورا. فقال الصحابة خافوا، قالوا: يا رسول الله، جلهم لنا، صفهم لنا، بينهم لنا. قال: هم قوم مثلكم، يصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. التقوى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. لذا أضرب لك مثالا: لما حقق الناس التقوى ماذا صنعوا؟ وماذا أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم في لما زوج عمر بن الخطاب ابنه عاصم من ابنة بائعة اللبن، فأنجبت له هذه البنت بنتا، وأنجبت هذه البنت الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز. في زمان عمر بن عبد العزيز علم الناس كيف يتقون ربهم. فكان عمر بن عبد العزيز إذا دخل إلى العطور في بيت المال كتم أنفه، فيقولون: يا أمير المؤمنين، إنما هو عطر. فقال: وهل يستفاد إلا من رائحته؟ يظن الرجل أنه لو شم عطرا فقد أخذ غير حقه. الله. لذا علم الناس كيف يتقون ربهم سبحانه وتعالى، فتنزلت عليهم الخيرات والبركات، وفاض المال، وامتلأ بيت المال بالأموال والحبوب وغير ذلك. ويفيض المال ويمتلئ بالحبوب ويمتلئ بالطعام والشراب، ويبعث عمر بن عبد العزيز مناديا ينادي في الناس: أيها الناس، من كان يريد مالا أعطيناه من بيت مال المسلمين. لا أحد يريد شيئا. من كان يريد الزواج زوجناه من بيت مال المسلمين. من كان عليه دين قضيناه من بيت مال المسلمين. من كان يريد الحج أو العمرة كفلناه من بيت مال المسلمين. ولا أحد يريد شيئا. وتتنزل الخيرات وتعم البركات، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بعث عمر بن عبد العزيز رجلا ليضع الطعام على قمم الجبال حتى يأكل الطير، ورجلا آخر يضع الطعام في الصحراء حتى يأكل الوحش. قال أهل العلم: ففي زمان عمر بن عبد العزيز كان الذئب يمشي مع الغنم فلا يعتدي عليها. بركات نزلت. كن تقيا تكن لك الجنة. قال ربنا: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وجزاكم الله خيرا.